ثم قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما تضمن قوله إن أوحينا إليه في الآية إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أي وإن كفر به، من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن الكريم وهو القرآن العظيم. ولهذا قال: أنزله بعلمه. هذه الآيات أنزله بعلمه فيها إشارة إلى أن القرآن له نزولان: نزول إلى بيت العزة كاملا، ثم نزول من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع عليه عباده من البينات والهدى والفرقان وما يرضاه الله ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل أو ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به. الله حق، العقل البشري يستطيع أن يصل إلى أن الله حق، لكن لا يستطيع أن يصل إلى صفات الله بالتفصيل. ولذا الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله حتى يعرف الناس، حتى يعرف الخلق الحق، حتى يعرف الناس مخلوقين ربهم سبحانه وتعالى معرفة تفصيلية، وحتى يعرفون على شيء من الغيوب بقسميها: الماضي والمستقبل. الماضي الأمم السابقة، والمستقبل أصحاب الجنة والنار وأخبار أهل الجنة والنار. ولذا القرآن مليء بذكر الغيب، ولذا قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله يطلع من شاء من عباده على ما يشاء من غيبه. روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي من القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله. القرآن علم، علم الله سبحانه وتعالى. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فالذي يقرأ القرآن ويفهم القرآن هو يأخذ علم الله سبحانه وتعالى. وقوله والملائكة يشهدون أي يشهدون بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله بذلك. وكفى بالله شهيدا، قال ابن إسحاق عن ابن عباس: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم: إني لأعلم والله أنكم لتعلمون أني رسول الله، إني أعلم والله أنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل.